بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين وإمام النبيين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. الإنسان في هذه الدنيا يفتقر إلى أسباب النجاة، وزي ما حواس الإنسان لها حدود وإمكانات محدودة، فإن عقله وقوته أيضا محدود، فهو يفتقر إلى مدد وإلى سند وإلى معونة وإلى وكيل يوكله في أموره، يفتقر إلى من يحتمي به في وقت الضر، وإلى من يلتجئ إليه في أوقات الشدائد، وإلى من يوكله في جلب الخير أو دفع الشر. إنسان ضعيف في عالم مهول، عالم مليء بالأحداث ومليء بالأعداء. عشان كده اللي يقرأ سورة الحج يجد أن ربنا سبحانه وتعالى ختم هذه السورة بقوله: وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يبقى قضية الجهاد، إن الإنسان يجاهد في الله حق جهاده، وقضية الحفاظ على الإسلام، وقضية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، الإنسان لا طاقة له على ممارسة هذه الأشياء، إنه يجاهد نفسه ولا أعداؤه، ولا إنه يحافظ على الإسلام وعلى هذا الإرث المبارك، ولا إنه يقيم الصلاة ولا يؤتي الزكاة إلا بالاعتصام بالله. طب اللي اعتصم، يعني اللي يلجأ إلى الله ويعتصم بالله، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. خير نصير ينصرك هو الله، وخير ولي يتولاك هو الله سبحانه وتعالى. فإحنا محتاجين عون، محتاجين مدد. عشان كده في سورة الفاتحة بتقرأ بتقول إيه: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت مش هتقدر تعبد ربنا سبحانه وتعالى إلا إذا أعانك الله. لما تلاقي نفسك في المسجد وانت سايب شغلك وحالك، وممكن تكون تعبان مرهق قايم من النوم، اعرف ان وجودك في المسجد معونة من الله لك، غيرك اقوى منك وعنده وقت فراغ اكتر منك واقرب منك للمسجد وصحته احسن منك ومفيش اي حاجة تمنعه، وفي لحظة يكون في المسجد ومجاش. مين اللي جابك ومين اللي حرمه؟ الله. فالعون من الله. عشان كده حتى وانت بتقرأ القرآن او انت بتباشر امر بتقول ايه قبله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني ايه اعوذ؟ يعني احتمي والتجئ واعتصم بالله من الشيطان الرجيم. اشمعنى الشيطان؟ عشان الشيطان شايفك وانت مش شايفه، انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فانت عدو انت مش شايفه، ممكن يجي لك من دماغك، يخبطك من قلبك، يكيد لك، يعمل لك حفرة، انت مش شايف. طب مين اللي يحميك؟ مين اللي يراه؟ مين اللي قادر عليه؟ الله. فبتستعيذ بالله وبتعتصم بالله. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله. هم دول اللي لهم نصير، هم دول اللي لهم مولى، هم دول اللي ربنا سبحانه وتعالى يتولاهم. فأولئك مع المؤمنين، وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يبقى المنافقين وكلهم الله إلى أنفسهم، وكلهم الله إلى أعدائهم، وكلهم الله إلى أتباعهم الذين يتبعوهم. عشان كده تلاقي يوم القيامة دول بيتبرؤوا من دول، ودول بيلقوا اللوم على دول، ومشاهد فيها حسرة وندامة. إنما أهل الإيمان: إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، ربنا بيتولاهم وبينصرهم سبحانه وتعالى. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال إيه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. مش سيهدى، هو هدي خلاص، للدلالة على التحقق، وإن هذا الجزاء لا يتخلف طالما وجد الشرط إن اللي يعتصم تحققت له الهداية. لا يمكن إنسان أبدا يعتصم بالله فيخيب الله أمله، لا يمكن إنسان أبدا ينزل حاجته بالله فيضيعه الله، لا يمكن إنسان أبدا يهتدي بهدى الله فيضل أبدا، لا يمكن. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. طب اللي يعتصم بغير ربنا، ربنا يوكله لمن اعتصم به، خليه ينفعك. عشان كده سيدنا نوح لما نادى ابنه: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، يا ابني تعال، يا ابني الارض اهي بدأت الميه تنزل من السماء وتخرج من الارض، السفينه هتجري والكون بيتغير، تعال يا ابني معانا، انا ابوك وانا خايف عليك وانا اريد لك الخير ومعي رساله من الله لك ولغيرك، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فقال هذا الابن: قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، هطلع فوق الجبل. عمرك شفت مطر يغطي جبل؟ عمرها ما حصلت. عمر المطر ولا الموج ولا حتى تسونامي يوصل انه يغطي قمة جبل. فالمسكين ده قاس الامر بدماغه، ما يعرفش ان الذي يتصرف في الكون هو الله كيفما يشاء، وان ربنا سبحانه وتعالى يقدر ان يغير نواميس الكون في اي لحظة. بس طالما انت مع ربنا، سيدنا نوح وهو بيعمل السفينة مفيش ماء بس مع ربنا، مفيش بحر بس مع ربنا سبحانه وتعالى، والناس تمشي وتستهزئ بيه، هو ثابت، ثابت على مبدأه، ثابت على أمر ربنا لأنه مع ربنا. إنما ابنه قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وبعدين حال بينهما الموج فكان من المغرقين. في المقابل سيدنا يوسف اللي هو كان شاب وغريب وجميل وما كانش، كان عبد يعني، كان يخدم العزيز وامرأته، وكان في مكان محدش عارفه فيه، والداعي للفتنة والمعصية هي امرأة العزيز وذات منصب وجمال، وأمنت وغلقت الأبواب ولا تخاف من عقاب العزيز، وكل أسباب كتيرة جدا، سبب كل سبب فيها كافي إن هو يقع في المعصية. قالت إيه؟ ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. اللي نجاه من إنه يقع في الفخ ده إنه استعصم بالله، إنه احتمى بالله، إنه أنزل حاجته بالله، إنه تبرأ من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، إنه شاف نفسه ضعيف أمام مغريات من الفتن، بنات في الجامعة وأصدقاء سوء ووسائل تواصل ومشاهد مش كويسة ومعاملات ربوية وتطبيقات رهان وقمار، حواليه معصية، معاصي في كل ناحية وفي كل خطوة يلاقي معصية. قال إيه؟ وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه، فاستجاب له ربه بفائق السرعة، ربنا نجاه وصرف عنه السوء وخرجه من الأزمة دي، ولو بعد حين خرج عزيز، آمر، ناهي، مطاع، سيد، مكرم، مكرم بسبب إيه؟ إنه اعتصم بالله فهداه الله، فتحقق فيه قول الله عز وجل: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فاعتصم بالله، اعتصموا بالله هو مولاكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. يبقى انت معاك حاجتين: تعتصم بالله وتعتصم بحبل الله. بالله تعتصم به وتتوسل اليه وتوكله وتتوكل عليه وتستغيث به وتفوض الامر اليه، وتعتصم بحبل الله بشرعه وبدينه وبهديه وبقرآنه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. اللي يعتصم بالله ويعتصم بحبل الله، يعتصم بالله وبشرع الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربنا يهديه وينجيه ويكفيه شر الأشرار وكيد الفجار، وتكون له دائما الغلبة، وتكون له العاقبة، ويجد في قلبه أنسا وراحة وسرور وتتسع قلبه أكثر من اتساع الأرض، ويكون ثابت في وقت الشدة. إنما اللي يعتصم لأي شيء من الدنيا يوكل إليه. في غزوة بدر المؤمنين قلة ضعفاء، اعتصموا بالله، وقفوا، ووقف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقف يتوسل إلى الله داعيا مستغيثا، فنصره الله مع كونهم قلة. وفي غزوة حنين قالوا لن نغلب اليوم من قلة، احنا كتار وجيش وأول مرة نبقى بالعدد ده، فوكلوا إلى كثرتهم فلم تغني عنهم من الله شيئا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمني وإياكم من الشرور ومن الزلل ومن الخطأ، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.